بسم الله الرحمن الرحيم. الحج تاريخ مذهب إبراهيم كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج إبراهيم وأمر أن يأتي إلى جبال فاران بامرأته هاجر، فانطلق إلى جبال فاران ومعه امرأته وولدها. حين أرادت أن تعمي هاجر أثرها على سارة حين دبت الغيرة في قلبها، فانطلق بها إلى هذا الموضع، وأمره الله عز وجل أن يترك امرأته. انظر التاريخ، تاريخ بالتوحيد متسم، فصار عجيبا أن يترك امرأته وولده. والترك عزيز، لذا يعده العلماء طاعة. الترك عزيز كامتثال الأمر. الترك عزيز لا سيما وامرأة إبراهيم هي إحدى امرأتين أنجبت. والترك عزيز لأن إبراهيم رزق إسماعيل وهو ابن 90 عاما. والترك عزيز لأن إسماعيل كان قد بلغ أن يخرج صوتا. تركه عزيز البكري الأوحد. تأمل ثم ينطلق على وجهه والمرأة تتلفن حولها وتنظر فلا ترى إلا صحراء بلقع لا فيها أنيس ولا رمس، فتنادي لمن تتركنا. لا بد أن تكون قد تركتنا لشيء أو لأحد أو لخبر ستخبرنا به. فيبقي إبراهيم ولا يرد جوابا وهو عجيب. عجيب أيها الإخوة، حين حتى لا يوازيها. هو أمر الله إذا نزل لا يناقش، هو أمر الله إذا نزل لا يزاد عليه، هو أمر الله المطبق حرفيا. وإن كان على بعض المشاعر، فانطلق عليه السلام على وجهه، فلما كررت عليه قالت: آه الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وسكوته عجيب وإيمانه أعجب. حتى عند الرد يقول بالإشارة، في رواية كان بالإشارة ليعلمها تلكم العقيدة، أمر الله لا يناقش. فأورثت ذلك في رضاع إيمانها لإسماعيل، فبين قوسين قال له أبوه: غير عهدك تماما وطلق الله. تاريخ الحج عجيب. فأومى برأسه وفي روايات قال نعم، فقالت: إذا لن يضيعنا. فليس في أمر الله مضيعة، وليس في أمر الله متاعا، وليس في أمر الله مضرا، ومن ظن ذلك فقد ساء ظنه بربه عز وجل، وهو يقرع كل الهزائم، لأن تلك الصفات في غير الله عز وجل. فتأمل جيدا، الحج تاريخ، ومن تاريخ الحج تاريخ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت قدمت بإبراهيم فهو قرين البيت والحج، لا يذكر الحج إلا به. أول ما بحث رسول الله حين دخل الكعبة عن إبراهيم قرين البيت، فلما أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل يضربون بالأسلام تمعر وجه رسول الله. فسمى إبراهيم شيخا عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم.